فقه رمضان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وليس أعظم من أن تستقبل رمضان وتتعلم ما هي أحكام الصيام وأحكام القيام. لا حرج. تقول السائلة: ما حكم استخدام الطيب للنساء؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا حرج للمرأة أن تستخدم الطيب وهي صائمة، والله أعلم. لا حرج. يقول السائل: ما حكم استخدام الفرشاة والمعجون أثناء الصيام؟ يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: لا حرج في ذلك مع التحفظ عن ابتلاء شيء منها، والله أعلم. سنن. من السنة تخفيف الإفطار عند المغرب ثم الأكل بعد الصلاة، فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. وهذا الأمر حتى الأطباء ينصحون به، فبعد أن تنتهي من صلاة المغرب لك أن ترجع وتأكل ما تشاء. فقه رمضان.